الحديث 36 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند ابنة عتبة امرأة يعني زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. هي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها وأنه بخيل جدا. لماذا؟ قالت: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، لا يعطيها إلا شيء يسير جدا، يعني يكفيها مثلا 1000 ريال في الشهر فيعطيها مثلا 200 فقط. قالت: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، يعني ويكفي أولادها، إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه. قالت: إلا إذا أخذت من ماله دون أن أستأذن منه ودون علمه، فحينئذ نعم يكفيني، أما المال الذي يعطينه فلا يكفيني. فهل علي في ذلك من جناح؟ هل علي في أخذ المال من الزوج من أجل النفقة إثم أو لا إذا كان الزوج مقصرا؟